بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة في التعليق على الأحاديث التي أخرجها العلامة الشيخ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بحفظ اللسان، وانتهينا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرين المسلمين بين الصحابة، كان إذا ما سألهم عن سؤال قالوا: الله ورسوله أعلم، خشية أن يجيبوا جوابا لا قبال لهم به ولا علم لهم به، فيقولون: الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيه موجود، فلما مات كان يقولون: الله أعلم. هذا هو الواجب. فلا يجوز الآن لمسلم إذا ما سئل عن سؤال بعالم أو بشيخ أو مفتن، إذا ما سئل يقول: الله ورسوله أعلم، ما يجوز، وإنما يقول: الله أعلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد انتهت مدته من الدنيا، مات رحمه الله صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله عز وجل أن يصلي عليه في الملأ الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تعالى قال: إنك ميت وإنهم ميتون، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: الله أعلم فقط. ومن أدلة عدم علم النبي عليه الصلاة والسلام بما يحصل بين الناس كما يزعم الخرافيون الذين لا قبل لهم بالعلم، يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما يحصل بين الناس، من الأدلة على عدم علمه وأنه ميت عليه الصلاة والسلام ولكن له حياة برزخية ليست كحياة الناس في الدنيا، لكنه لا يعلم ما يحصل ما بين الناس. وإن الله تعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء، هذا من الخصائص، من الأدلة أنه عندما يأتي يوم القيامة أناس ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتذودهم الملائكة، تمنعهم الملائكة من الشرب، فيقول: أمتي أمتي، يعرفهم من آثار الوضوء، هم مسلمون، ولكن هناك من الذنوب أوجبت أن يحرموا من الشرب من الحوض. هذه الذنوب هي المحدثات، البدع والضلالات، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري. فلو كان يعلم لعرف لماذا يعني تم ذوده ومنعه. تقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا. إذن الواجب بعد موته عليه الصلاة والسلام أن يقول المسلم: الله أعلم، ولا يقول: الله ورسوله أعلم. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الناس: أتدرون ما الغيبة؟ لماذا يسألهم هذا؟ من باب تنشيط الأذهان ومن باب تنبيههم، لأن السؤال التعليم بطريقة السؤال والجواب من فوائده التنبيه واستحضار الذهن وشد المتعلم وشد المسؤول المتعلم نحو السائل، كما قال عليه السلام: يوما كان معه ابن عباس وكان فتى حدثا ولحظ فيه عليه الصلاة والسلام النباهة والنبوغ، وكان يركب معه على حمار، فقال: يا بني، ينبهه، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله، هذا أسلوب آخر الدعاء والنداء، قال: يا غلام، مرة ثانية زاد تنبيهه له، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله، في الثالثة قال: احفظ الله يحفظك، أعطاه هذه الوصية العظيمة الموعبة التي هي ذات ألفاظ قليلة ولكنها اشتملت على المعاني العظيمة. قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: والله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره. إذن عرفها بتعريف الموجز: أن تذكر أخاك بما يكره، هذا من الغيبة. والغيبة يدخل فيها الكلام والمحاكاة، الكلام والمحاكاة، وسواء كانت بالكلام أو كانت في ماذا؟ بالكتابة. يعني لو أن رجلا جاء ومثل مثل هؤلاء الممثلين الزائرين الذين يمثلون يفعلون هذه التمثيليات والأفلام وكذا، أو لو أن رجلا جاء وصار يحاكي فلان كيف يمشي، كيف يتكلم، كيف يفعل بعينه مثلا، كيف حلب ظهره، كيف يعرج مثلا، كيف وهكذا، هذا من الغيبة، أنه يكره هذا. وهناك مستثنيات من الغيبة، مستثنيات من الغيبة سنأتي عليها، عقد لها النووي رحمه الله باب ما يجوز من الغيبة. يعني هي في الأصل غيبة لكن أجازها الشرع لحاجة للمصلحة، لأن الأصل في تحريم الغيبة أنها قائمة على الانتقاص، أنها قائمة على انتقاص الناس. فإذا ذهب هذا هذه العلة، إذا ذهبت وكان بدلا منها النصح مثلا أو التحذير أو بيان الحق، هذا يختلف سنأتي عليه إن شاء الله. إذا قال ذكرك أخاك بما يكره، استشكر على الصحابة، قالوا أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني في الحقيقة هو كذلك، فيه عيب ديني، فيه عيب دنيوي، أنا أعلم أنه كثير طويل اللسان وهو فيه هذا، أعلم أنه بخيل فقلت عنه بخيل، هذه صفة فيه، أعلم أنه مثلا يعني يفعل بعض المنكرات، ونحن نتكلم هنا عن أخيك المستور الذي لا تعلم عنه أو لا يعلم عنه هذه الصفة إلا أنت، يعني صفة سيئة دينية، أو كانت فيه صفة دنيوية كل الناس يعرفها لكن هو يكره أن يذكر فيها أو أن يعرف عليه فيها. فقالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد ابتدته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهته يعني افتريت عليه، ومنه البهتان وهو أعظم الكذب. فإذا لم يكن فيه ما تقول اجتمع في ذنبك أمران، الغيبة والبهتان، يعني سواد على سواد وظلمة على ظلمة. إذن هذا من الأدلة الواجب التي تبين وجوب حمد النساء، ومن الأدلة التي تبين تحريم الغيبة، بل هي من كبائر الذنوب كما قال الله تبارك وتعالى في مفتتح هذا الباب في الآيات التي ساقها النووي رحمه الله، ومنها قول الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الحديث الآخر حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين، حديث خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، هذه الخطبة العظيمة التي أرست قواعد الإسلام وأصول التعامل بين المسلمين، أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع مما قال، الحديث طويل، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم الحج الأكبر العاشر يوم العيد، في شهركم هذا للحجة لها حرمة، له حرمة هذا الشهر، في بلدكم هذا اللي هو مكة. فقال هذا الكلام حرم الدماء والأموال والأعراض في أقدس بقعة وأقدس الأيام وأطهرها وأعظمها عند الله عز وجل، وهو يوم الحج الأكبر، فهو أعظم الأيام عند الله عز وجل في أعظم الأشهر، وهو شهر الحجة من الأشهر الحرم، لأن الأشهر الحرم هي المقعدة، وللحجة ومحرم ورجب، يسمى رجب مضر الذي بين وشهر رجب. نعم. إذن الحديث إن دماءكم لا يحل دم امرئ مسلم، دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني يعني الذي يزني بعد الحصان، والنفس بالنفس في القصاص، هذا عندما يحصل القتل تعمدا، وعندما يحصل القتل تعمدا مع ذلك أيضا إن كان يجوز القصاص لكن العفو أولى، في مقابل الدية أو بغير الدية. والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة عقوبة المرتد الذي يترك دينه ويفارق الجماعة. وهذه الأحكام اللي هي القتل وإزهاق النفوس هي ليست وظيفة الأفراد وإنما وظيفة الدولة، وظيفة ولي الأمر أن يطبق الأحكام الشرعية، فإذا لم يفعل ذلك باء بإثمه وإثم شرعه وأمره إلى الله عز وجل. لكن لا يجوز للأفراد أنهم يقوموا بتطبيق هذه الأحكام، والله أنت قلت هذا مرتد دروح أقتله، وهذا يعني زنى بعد الإحصان نقتله، فوضى، كل واحد يصير يقتل الآخر، هذه فوضى وفلتان يؤدي إلى سفك الدماء والاستطالة في الأعراض وتسلط الظالمين على كل واحد عنده ثار عند الآخر يريد يقتل ويفعل وكذا. الحدود والأحكام الشرعية هذه والتعزيرات والقصاص هذه ليست وظيفة الأفراد، لكن وظيفة الأفراد أن يعلموا خطورة هذه الأحكام كي يجتنبوا ما يؤدي إلى مثل هذه الموبقات. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، الأموال مال المسلم حرام على أخيه إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه، فلا يعتدى على ماله مثلا بسرقة، لا يؤخذ ماله بالاحتيال بالغش بالرشوة، أن يؤكل أن يتسلط عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من أرض أخيه يعني بغير حق طوقه الله يوم القيامة من سبعة أراضين. فلذلك من أشد المحرمات أن يعتدى على مال الآخرين. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وأعراضكم. هنا هذا هو الموضع الشاهد، لأن الباب يقصد به التحذير من آفات اللسان والأمر بحفظ اللسان. وأعراضكم، العرض هو ما هو العرض؟ في معنى عرفي وفي معنى شرعي، هناك معنى عرفي ومعنى شرعي، نمشي مع أي معنى؟ هنا هذه ألفاظ شرعية، نريد أن نمشي مع المعاني الشرعية. المعنى العرفي عند الناس العرض يقصدون به المرضى الشرف، لكن ليس المقصود هنا هذا، جزء من هذا. المقصود في المعاني الشرعية العرض موضع القدح والمدح في الإنسان رجلا كان أو امرأة، موضع القدح والمدح يعني نفسه هذا مقصود العرض. فلا يجوز أن يعتدى على أعراض الناس بشتم أو بسب أو بقذف، والقذف لا شك أنه من كبائر الذنوب وفيه حد، سواء قذف للمحصنة أو المحصن، العفيف أو العفيفة، وهذا ما أكثره الآن في الناس خاصة السباب الفاحش، عياذا بالله، السباب الفاحش يسب الواحد منهم على أم الآخر وعلى أخت الآخر، بماذا؟ يرميها بالفاحش، يرميها بالزنا، هذا قذف. إذا شهد عليه شاهدان ذكر لك حكم شرعي، إذا ما طبق حكم شرعي وشهد على هذا شاهدان أنه قد قال يا فلان يا ابن كذا وكذا، أو سب على أخته أو أمه أو سب عليه هو نفسه رماه بالفاحشة، يحد حد القذف 80 جلدة، ولا يقبل له شهادة أبدا وهو من الفاسقين. والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على، احنا قلنا شاهدين، لا هي أربعة، على ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، تشديد التحريم في الأماكن الفاضلة والأزمات الفاضلة والأيام الفاضلة، مشدد في التحريم لحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قالهم ألا بلغت، اللهم فاشهد، ينظر إلى السماء ويمكث في الأرض بعينيه ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فهذا لا شك أنه من أبين الأدلة على تحريم الوقيعة وإطلاق اللسان في أعراض الناس في الغيبة أو بقالة السوء أو بالقذف أو بالكلام الفاحش أو في السباب. ويكفي المسلم ها هذا الحديث المخوف جدا. أتدرون من المفلس؟ قال والله ورسوله أعلم. قال المفلس، أو قالوا بعد ذلك لما أكرر السؤال، قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، ليست المصيبة. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، أو أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرحت عليه، لأنه هذا الجزاء. ما في هناك أموال، ما في هناك يفتدي الإنسان نفسه بمال، بدراهم، بأرض، باعتذار، ما في، وإنما هناك حسنات وسيئات. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، ما في بيوع ولا خلة، والله صاحبي ومن عليه تكون عليه خلة اللي هي الصداقة، ولا شفاعة، ما في شفاعة كشفاعة الدنيا، شفاعات الدنيا، وإن الحقوق تذهب بما يقال الآن بفنجان قهوة وأحكام الجاهلية وعرافه، وبمون عليه وبمون عليه، وهو في الحقيقة مش راضي لأنه راح حقه وهضم حقه، ولو كان يعني ذو منعة وسلطة وقوة لما فعلوا معه ذلك. فلذلك هناك ما في هذا المقياس، المقياس حسنات وسيئات في ذلك اليوم، عليك الوزن يومئذ الحق، الوزن يومئذ الحق، القسطاس مستقيم، ولا يظلم ربك أحد، وإن كان مثقال ذرة كله يوزن في ميزان، ميزان العدل وميزان القسط عند رب العالمين. لذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا ويحفظ لسانه. عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. صفية إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، صفية بنت حيي بن الأخطب رضي الله عنها، كانت يهودية ثم أسلمت لما سبيت، فاصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وأعتقها وتزوجها، كانت جميلة وتسامي عائشة بالجمال، وضرائب بينهما غيرا، فقالت هذه الكلمة: حسبك منها كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة. قالت هذه الكلمة، هذه الكلمة في ميزان الشرع غيبة. ماذا قال النبي عليه السلام؟ لا يحابي أحدا في الدين، لا يحابي أحدا في الدين، ولو كانت عائشة التي هي أحب الناس إلى قلبه، وأبوها أحب الناس إلى قلبه من الرجال. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. انظروا ماء البحر، ماء البحر ما يتغير، لا يغيره شيء، لكن هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر لا تغير لشدة الغيبة. وحكيت له إنسانا، يعني حكيت له إنسانا، يعني حاكيته، تمثيل يعني أنه يفعل كذا، وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. النووي رحمه الله قال: معنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة ندمها وقبحها. انظروا إلى تفسير هذا العالم، لشدة ندم وقبح هذه الكلمة تغير ماء البحر، أعوذ بالله. قال: وهذا الحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وآخر الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وكذلك حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه.